الرباني ذو الفقه والحكمة والبيان وفي كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الفقه الميسر، حيث ما زال الكلام متصلا على بعض عقود المعاملات، وكنا نتكلم في المرة السابقة على عقود الشراكة، وتكلمنا على مقدمة أحكام الشركات، ووعدنا أن يكون الكلام إن شاء الله تعالى في أنواع الشركات. فأمامكم كما هو ظاهر الكلام على الشركة يكون في عناصر، العنصر الأول الشريكان، العنصر الثاني رأس المال المشترك، رأس المال المشترك فيه، والثالث الربح. فقلنا في المرة السابقة إن الشريكين لابد أن يكونا جائزي التصرف، شرحنا هذا، وقلنا أيضا في رأس المال إنه لابد أن يكون معلوما، وأن يكون عينا لا دينا، وأن يكون من النقدين ذهب الفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية المعاصرة. وأما الربح فقلنا أيضا إنه لابد أن يكون معلوما وأن يكون غير معين، يعني أن يكون مشاعا، وأن يكون مشتركا، وأن يكون مختصا بالشريكين. هذا كله ذكرناه في المرة السابقة، والذي لم يكن معنا يرجع إلى التسجيلات. ووضعنا أو تكلمنا على قاعدة مهمة جدا، وهي أن الخسارة في الشركة تكون على قدر رأس المال، وأما الربح فلا بد أن يكون على شرط بينهما، يعني بين الشريكين. ومعنى هذا أنه لو كان شخص شارك شخصا آخر ورأس المال نسبته متساوية 50% إلى 50%، يعني مثلا رأس مال الشركة 100,000، هذا دفع 50 وهذا دفع 50، فالخسارة على قدر رأس المال، يعني الخسارة بينهما من رأس المال، لا يتحمل أحدهما أكثر من الآخر. وأما الربح فبحسب الاشتراط، يمكن أن يشترط أن يقول لي نصف الأرباح، ويمكن أن يقول لي ثلث ولك الثلثان، أو ربع ولك ثلاثة أرباع، فالربح بقدر الاشتراط، وأما الخسارة فبقدر رأس المال. يعني حتى لو فرض أن الربح ليس متساويا ولكن رأس المال متساوي، فإن الخسارة على قدر رأس المال. يعني لو أن 50,000 و50,000 والمجموع 100,000، فرأس المال متساوي، وقال أحدهما أخذ أنا ثلثي الربح وتأخذ أنت ثلث الربح، فلا بأس بهذا. لكن إذا حصلت خسارة فيتحملها كل منهما بقدر متساو، فلا يقول الذي ربح الثلثين إني أيضا أتحمل الثلثين في الخسارة، لا، وإنما تكون الخسارة بقدر رأس المال وليس بقدر الربح المشترط. بعد ذلك، وهو ما يكون أو ما وهو الجديد في هذه الحلقة الذي لم نأخذه في المرة السابقة، أنواع الشركة. الشركات لها أنواع، وهذه الأنواع كان الفقهاء رحمهم الله يذكرونها في السابق، وهناك صور كثيرة معاصرة تدخل تحت هذه الأنواع التي عدها أهل العلم. فأنواع الشركة خمسة: شركة العنان، وشركة المضاربة، وشركة الوجوه والأبدان، وشركة المفاوضة. فهذه خمسة: العنان والمضاربة والوجوه والأبدان والمفاوضة. فنبدأ بشركة العنان، وهي أن يكون المال والعمل من كل من الشريكين. شركة العنان كل واحد من الشريكين أو من الشركاء إذا كان أكثر من اثنين يبذل مالا ويعمل عملا، فهي شركة فيها مال من الطرفين وفيها عمل من الطرفين، والربح بقدر الاشتراط، والخسارة على قدر رأس المال كما سبق في القاعدة العامة في الشركات. وأمثلة هذه الشركة كثيرة في زماننا، يكون مثلا هناك أسهم، هذا رأس مال لكل واحد من الشريكين أو من الشركاء، وكل من الشركاء أو من الشريكين يعمل ويتجر ويبيع ويشتري بهذه الأسهم أو برأس المال هذا، فهذه شركة العناد. قال أهل العلم: لا يجوز أن يشترط لواحد من الشريكين أو من الشركاء قدر معين من الربح أو دراهم معينة أو ربح سهم معين، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، يعني مجمع عليه، وهو أيضا معنا في الشركات عموما في العنان أو المضاربة أو غير ذلك. يعني لا يقول قائل مثلا وقد اشترك مع شخص آخر في محل من المحلات أو بقالة مثلا، أنا وأنت نعمل في المحل وكل منا دفع رأس بعض رأس المال للشركة، فهذه شركة عنان. طيب لا يقول أحدهما أنا أربح في هذه السلع وأنت تربح في تلك السلع، أو أنا أربح فيما دفعت وأنت تربح فيما دفعت، هذا لا يجوز لأن ليست شركة حينئذ. الشركة يعني المال صار واحدا، المال مالهما جميعا والعمل لهما جميعا والربح لهما، ويقسم على حسب الاشتراط والخسارة عليهما. فلا يجوز لواحد أن يشترط ربح بعض المال، أن يقول مثلا أنا أربح في المواد الغذائية وأنت تربح في مساحيق الغسيل مثلا، ليس لهما هذا، تكون الشركة فاسدة. أيضا لا يجوز أن يقول لي قدر معين، يعني يقول دراهم معينة أو جنيهات أو دولارات أو كذا، يعني يقول مثلا أخذ في الشهر 1000 جنيه ولا شأن لي ربحنا أو خسرنا، هذا شرط فاسد يفسد الشركة، لأنه قد لا يربح إلا هذه 1000، فأين نصيب شريكه؟ وقد يربح أكثر من ذلك، ولكن الشركة يقال فيها بنسبة مئوية، وهذا الذي أكدنا عليه في المرة السابقة، أنا يقول لي ثلث الربح أو نصف الربح أو ثلث الربح، شيء مشاع. هذا الثلث الذي اشترط له قد يكون 1000 وقد يكون 5000 وقد يكون 500 وقد لا يخرج شيء أصلا. فبعض الناس لا يفهم هذه المسألة، يقول لك مثلا البنوك تتغير فيها النسبة. النظر هنا ليس إلى تغير النسبة، لأن هناك اشتراط قدر معين من الربح، هذا لا يجوز، إنما يقال لك الثلث، لك الربع، لك النصف. ثم إن العقد مع البنك في الحقيقة كما سبق ليس شراكة، بل هو قرض، أنت تقرض البنك ولا يجوز أن تأخذ شيئا على هذا القرض. لكن في الشركات لا يجوز، بل هو شرط فاسد كذلك، أن يقال له دراهم معينة أو له قدر معين من الربح، لا، وإنما يشترط شيء نسبة مئوية مشاع بينهما، ثلث، ربع، نصف، وهكذا. إذا لم يشترط هذا الشرط أيضا فهو فاسد، يعني فالعقد فاسد. يعني في الشركة لا بد من اشتراط، لا يصح أن تشارك شخصا وتقول والربح بقى يعني لما ربنا يكرم وننظر في الربح، لا، لابد أن تشترط من الأول، وكثير من الناس يغفل هذا الأمر. يعني أنا أعطيت شخصا مثلا 100,000 وقلت له خذ هذه أشاركك بها، فأنت الآن شريك في رأس المال وأيضا ستعمل، يبقى شركة عنان لأنك شريك في المال وفي العمل. فقال طيب خلاص خدنا 100,000، أرباحك قد إيه؟ فقال الذي أعطاه 100,000 خليها لله، يعني ننظر بعد كده ما تطلع الأرباح نبقى نتفق. لا، لا يجوز هذا، بل لابد من اتفاق مسبق على قدر من نسبة الربح المئوية، يعني مثلا ربع، نصف، ثلث، هكذا. لكنه لا يشترط مالا معينا، لا يقول 10,000 في الشهر أو 5,000 في الشهر، فهذا هو الفرق الذي لابد أن يفهمه الناس في عقد الشركة. طيب شركة المضاربة وهو النوع الثاني، وتكون هذه الشركة صورتها أن المال من أحدهما والعمل من الشخص الآخر. يعني عندي شريكان أو أكثر، واحد أو أكثر دفعوا أموالا وواحد يعمل. نقول عندي شريكان للتمثيل، محمد وأحمد، محمد صاحب المال وأحمد هو العامل المضارب، يبقى صاحب رأس المال هو محمد، وأحمد لم يدفع شيئا من المال وإنما سيعمل، يأخذ هذا المال ويضارب به، يعني يتجر به. إذا ربح فالربح بقدر الاشتراط. صاحب رأس المال قد يقول أنا صاحب رأس المال فلي الثلثان، وأنت مضارب لم تدفع مالا فلك الثلث، وقد يتفقان على النصف، نصف لهذا ونصف لهذا من الأرباح، وقد يتفقان على أكثر وأقل، المهم أن يحصل اتفاق، وهذا شرط كما سبق. ثم الخسارة من رأس المال، يعني الخسارة أولا تكون من الأرباح ثم من رأس المال، ولا يتحملها المضارب. المضارب لم يدفع شيئا حتى يخسر، هو سيخسر مجهوده، يعني هذا المضارب أخذ 100,000 من شخص ولم يبذل أي مال وإنما سيعمل، ثم ربح أرباحا في أول المضاربة وصار معه على 100,000 50,000، وبعد فترة حصل ركود أو حصل شيء يعني اختل به الوضع ولم يفرط، وهذا شرط، هو لم يفرط، لأنه لو فرط يتحمل، لو لم يكن أمينا أو فرط أو خان فهو يتحمل، لكن نحن نتكلم عن رجل أمين وبذل ما عليه، لكن قدر الله عز وجل أن تخسر الشركة. كان عندي 50,000 أرباح، فتتحمل الخسارة من هذه 50,000 أولا، ثم إذا استوعبت الخسارة هذه الأرباح نرجع إلى رأس المال، ربما ذهب رأس المال كله أيضا، وربما ذهب رأس المال كله، وربما ذهب بعضه، فقد يبقى بعد الخسارة من 50,000 الأرباح ذهبت، وأيضا ذهبت مثلا 20,000 من 100,000، فيرد إلى صاحب المال 80,000، والمضارب ضاع جهده، حتى هذا الجهد له قيمة، لو أنه عمل في مكان آخر لمدة سنة مثلا كم كان يأخذ من الراتب، فلا تظن أن المضارب لا يخسر، المضارب خسر عمله وخسر جهده ووقته، وصاحب رأس المال خسر أرباحه أو خسر بعض رأس المال، لكن المضارب لا يتحمل شيئا من المال، هو خسر مجهوده فقط ولم يخسر، أو لا يصح أن يدفع مالا إلا إذا كان مفرطا أو كان خائنا أو سرق أو لم يلاحظ التجارة جيدا أو حصل منه تفريط بأي صورة من الصور، فيتحمل النقص الذي حصل من جهته، ولكن إذا وقع شيء خارج عن إرادته أو سرق أو حصل ركود أو حصل ضياع للمال من غير تفريط منه أو فساد لبعض السلع انتهت صلاحيتها مثلا، أي صورة من صور الفساد أو الخسارة التي تقع، فلا شيء يتحمله المضارب من المال، ولكن يذهب جهده وتبقى الخسارة في الربح، ثم بعد ذلك إذا انتهى الربح نخصم من رأس المال، وبعد ذلك يرد المال إلى صاحبه. فهذا ما يتعلق بالمضاربة. المضارب ليس له أن يأخذ دراهم معينة، وهذا مجمع عليه أيضا، يعني هذا مضارب لا يأخذ إلا الأرباح التي اتفق عليها في الأول لما تخرج الأرباح، لكن مضارب يأخذ راتبا هذا لا يجوز بإجماع أهل العلم إلا إذا كان عمل خارج عن مقتضى الشركة، لكن أي عمل داخل في عقد الشركة، أنت مضارب مطلوب منك أن تسافر وتذهب وتجيء وتحفظ المال وتراسل الناس وتسلم البضاعة وتستلمها، مطلوب منك أشياء من أجل عقد الشركة، هذا من صلب العقد لأن هذا عملك، فلا يجوز أن يأخذ عليه راتبا، لأن بعض المضاربين يأكل حراما في هذا والعياذ بالله، يعني يقول أنا سأخذ أرباحا ومع ذلك يأخذ راتبا في مقابل الشركة، طب أنت في مقابل الشركة تأخذ أرباحا، الراتب هذا ما وجهه؟ يعني جهدك يقابله الربح وليس يقابله الراتب، لذلك وهذا يقع كثيرا جدا في الشركات، يعني يجب على الإنسان أن يتفقه في هذه الأحكام وأن يتقي الله عز وجل، هذا كلام الذي يقوله مجمع عليه ليس فيه خلاف بين أهل العلم، أن المضارب لا يأخذ شيئا إلا الربح المتفق عليه، لا يأخذ راتبا من مال الشركة إلا إذا كان هذا العمل الذي سيأخذ عليه راتبا خارجا عن مقتضى عقد الشركة، يبقى هذا مثلا عامل سيقف في محل بقالة، المال كله لشخص وهذا العامل عامل فقط، يبقى هذه ليست شركة عنان، هذه مضاربة، فهذا العامل الذي يقف في المحل لا يأخذ راتبا شهريا ولا سنويا وإنما يأخذ من الأرباح، نعم قد يأخذ من الأرباح على صورة شهرية ثم بعد ذلك تكون دينا مثلا، إذا خرج الربح أكثر يأخذ الباقي له وإذا خرج أقل يدفع هو، لكن أن يقول هذا راتب منفصل عن الربح الذي سيخرج لا، هذا لا يجوز، فالمضارب لا يأخذ راتبا وإنما يأخذ الربح المتفق عليه، حتى لو حصلت خسارة فلا شيء له، لا ربح ولا راتب ولا غير ذلك. النوع الثالث من أنواع الشركات شركة الوجوه. شركة الوجوه ليس فيها مال من أحد من الطرفين، ولكنهما يعني الشريك، ولكنهما يعني الشريكين اشترك بوجوههما، يعني بالجاه والثقة التي يثقها الناس بهما. فهي كما أمامكم اشتراك فيما يشتريان في الذمة، أو فيما يكتسبان، أو فيما يشتريان في الذمة بجاههما. يعني هذا شخص ليس معه مال وشخص آخر ليس معه مال، لكن لهم سمعة، لهما سمعة طيبة في السوق، ولهما سمعة طيبة عند الناس، ما فيش رأس مال، لكن سيقترضان أو سيشتريان شيئا في الذمة، يعني لا يدفعان المال الآن، ويقولان نحن شركاء في هذا، لما نبيع وتحصل أرباح نقسم الأرباح بيننا على الشرط المتفق عليه، ثلث وثلثين أو ربع أو ثلاثة أرباع أو نصف ونصف حسب الاتفاق. فهنا ليس هناك مال من الطرفين، ولكن هناك جاه بذل، يعني هناك ثقة متبادلة بينهما وبين الناس، ومن أجل ذلك الناس يبيعون لهما بدون أن يأخذ الأموال، بدون أن يأخذوا الأموال منهما. وهذا يحصل كثيرا، يشتري في الذمة، يشتري بالآجل ولا يدفع مالا أصلا، ما عندوش رأس مال، ولكنه سيشتري بضاعات ولما يبيعها يسدد، والأرباح تقسم بين الشريكين. فهذه تسمى شركة وجوه، ليس هناك مال من الطرفين، لكن هناك عمل حصل في بضاعة اشتريت بالجاه وليس بالمال، يعني لم يدفع مال حالا وإنما دفع بعد ذلك في المستقبل أو في الأجل. فكانت شركة شركة وجوه لأن فيها العمل بالجاه والثقة التي تكون بينهما وبين الناس. وكذلك الحكم فيها كالحكم فيما سبق، أن الربح بينهما على ما اشترطاه، والخسارة بقدر ملك كل منهما في رأس المال، وليس لأحدهما أن يأخذ راتبا معينا أو دراهم معينة أو ربحا لشيء معين، وإنما يكون الأمر مشاعا بينهما. النوع الثالث من النوع الرابع من أنواع الشركات شركة الأبدان. شركة الأبدان هي أن يعمل كل من الشريكين، يعني محمد وأحمد مثلا شريكان، يعمل كل منهما فيشتركان فيما يكتسبان بأبدانهما. هنا رأس المال مبني على العمل وليس على المال، يعني رأس مال الشركة عمل بدني وليس مالا يوضع. وهذا يحصل مثلا في عيادة اشترك فيها طبيبان، فكل منهما سيعمل ويقسمان المال الذي يأتيهما، أو مكتب محاماة، أكثر من محامي يشتغل ويقسمان المال الذي يربحانه بحسب الاتفاق، ما فيش رأس مال، فيه عمل. كذلك مثلا لو ان عامل أو لو ان عاملين في ميكانيكيين او نجارين او حدادين او ما الى ذلك، قالوا نحن نشتغل معا في هذا المحل او في هذه الشركه او في هذا الموضع، ونتلقى الاعمال ونستقبلها، وكل منا يعمل فيما يحسنه وفيما يمكن ان يقوم به، والارباح التي تاتي تقسم بيننا ثلثا وثلثين أو نصفا ونصفا أو كذا مما يتفقان عليه، فلا بأس بهذا. هذه تسمى شركة أبدان، ليس فيها رأس مال ولكن فيها عمل من كل من الجانبين، فلهذا سميت شركة أبدان. الخلطة هنا أو الشركة هنا بالبدن وليس بالمال. النوع الخامس من أنواع الشركة شركة المفاوضة، وهي أوسع صور الشركات، لأنها كما أمامكم مال وجاه وعمل من كل منهما يشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما غير النادر. يعني هذه الشركة تستوعب كل ما سبق، اثنان اشتركا بمالهما، قال نحن شركاء في كل شيء، في كل أعمال الشركة، مال وجاه، ما نكتسبه بأموالنا وما نكتسبه بجاهنا وما نكتسبه بأبداننا، كل ما يدخل تحت الكسب فإننا شركاء فيه. فهذه شركة صحيحة جوزها الحنابلة، وفيها سعة وتوسعة على الناس، كل ما نكتسبه فهو بيننا، أنا وأنت شريكان في كل ما نكتسبه من بيع وشراء، شراء في الذمة أو شراء بالمال، ومن عمل بالبدن ونحو ذلك. إلا الشيء النادر يكون مثلا مثل غنيمة مثلا أو شيء نادر جدا لا يدخل في تعاملات الناس العامة، لكن هما شركاء في كل شيء، في كل الأعمال التي تأتي بأموال من أعمال الشركات السابقة بمال أو بجاه أو ببدن، فهذه شركة مفوضة، فوض كل منهما للآخر العمل المطلق في كل ما يكتسب به مال، والربح بينهما على ما اشترطاه، ولا بأس بهذا، بل هي شركة صحيحة وفيها توسعة على الناس. بهذا نكون قد مررنا على أنواع الشركات بصورة مختصرة وفيها وضوح إن شاء الله تعالى. بعد ذلك ننتقل إلى الكلام على أخذ الأموال. الأخذ قد يكون بلا عوض، يعني بلا مقابل، وقد يكون بمقابل. فالأخذ بلا عوض فيه صورتان كما هو ظاهر أمامكم: تملك المباحات وأخذ الممتلكات. احنا نضع تقسيم عام ثم بعد ذلك نفصل إن شاء الله. طيب، تملك المباحات له صور: عقود أو معاملات ذكرها الفقهاء. فمنها الأول، ما معنى تملك المباحات؟ المباح هو الشيء الذي ليس ملكا لأحد من الناس، خلقه الله عز وجل وليس ملكا لأحد. يعني الماء الذي يكون في البحار والأنهار والآبار والعيون، هذا شيء مباح. مش مباح بمعنى أنه حلال، لا، ليس هذا المعنى المراد هنا، ولكن المراد بالمباح أنه ليس ملكا لأحد ولا مختصا بأحد، هو شيء من وضع عليه يده أو من سبق إليه فهو أحق به. الحيوانات التي تكون في الشوارع والطرقات ليست مملوكة لأحد، التي تكون في الغابات أو في الصحراء أو ما إلى ذلك ليست مملوكة لأحد، يعني ليست من الحيوانات التي ترعى لأصحابها، لا، حيوانات خلقها الله عز وجل وليست ملكا لأحد، فهذه من المباحات. كذلك الأراضي التي ليست مملوكة لأحد هي من المباحات، وهكذا. فالعلماء تكلموا على هذه المباحات في أبواب متعددة. فمثلا تملك الحيوانات يكون بالصيد، اصطادوا حيوانا كالغزال مثلا أو الإبل، وهكذا. تملك العقارات يكون بالإحياء، باب إحياء الموات، وهو باب من أبواب الفقه. تملك المعادن التي تستخرج من الأرض يكون باستخراجها من الأرض، تستخرج معدنا من ذهب أو فضة أو رصاص أو نحاس ونحو ذلك. تملك النباتات يكون بالاحتشاش، أن تأخذها، يعني تأخذ هذه النباتات الظاهرة فتكون لك، حيث لم تكن ملكا لأحد، ليست أرضا مملوكة لشخص، وإنما هي شيء أنبته الله عز وجل من العشب في أرض مباحة وليست ملكا لأحد. تملك المياه يكون بالحيازة، بأن تحوز هذا الماء، يعني الماء الناس شركاء في الماء، لكن من أخذ زجاجة مثلا أو قارورة وملأها ماء من بحر أو نهر أو بئر أو عين، فهذا المال صار ملكا له. الماء قبل أن يحاز، قبل أن يحوزه هذا الرجل، كان مباحا لكل أحد، لما حازه في إنائه أو في خزاناته أو نحو ذلك صار ملكا له، هو أحق بالانتفاع به. فهذه صور تملك المباحات بحسب العقود، وسيأتي كلام مفصل على هذا إن شاء الله تعالى. وأما أخذ الممتلكات اللي هو النوع الثاني من أنواع الأخذ بلا عوض، احنا قلنا تملك المباحات والثاني أخذ الممتلكات. أخذ الممتلكات أيضا لنا فيه صور: الصورة الأولى أن تؤخذ للحفظ، تؤخذ هذه الأمور للحفظ، فهذا باب الوديعة. الثاني أن تؤخذ للانتفاع. يا ريت تظهر الصورة في دقيقة واحدة لأن عندنا فاصل. أخذ الممتلكات عندي أربع صور: إما تؤخذ للحفظ، تأخذ ملك غيرك، وتملك المباحات شيء غير مملوك لأحد، لكن أخذ الممتلكات تأخذ شيئا مملوكا لغيرك، فإما أن تأخذه لتحفظه له أمانة، يعني كما يعبر الناس، فهذه وديعة، وإما أن تأخذه لتنتفع به أنت ثم ترده إلى صاحبه فهذه عارية، وإما أن تأخذه بغير حق، سرقة أو غصب أو اختلاس أو نهب ونحو ذلك من الأمور المحرمة، وإما أن تأخذه للتملك بالبيع والشراء ونحو ذلك. فهذه أيضا العقود التي تدخل تحت أخذ الممتلكات، سنتكلم على هذا كله فيما يأتي إن شاء الله تعالى، ومعنا فاصل ثم نعود ونترككم في أمان الله. 55 44، ومن المغرب تليفون رقم 05 20 20. كاغون دي كاغون ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن إما الكلام إما في تملك المباحات أو في أخذ الممتلكات. أخذ الممتلكات له صور، إما أن تأخذها للحفظ فتكون وديعة، أو تأخذها للانتفاع فتكون عارية، وسنتكلم عليهما بالتفصيل إن شاء الله. وقد يأخذ الإنسان ملك غيره بغير حق ولها صور، فمنها كما أمامكم السرقة والغصب والاختلاس والنهب والخيانة، وسيأتي الكلام على الفروق بين هذه الألفاظ أو المصطلحات إن شاء الله تعالى. بعد ذلك نقول الأخذ بلا عوض، أخذ الممتلكات أيضا يدخل فيه أخذ الممتلكات للتملك. يعني احنا قلنا إما أن تأخذها للحفظ فهي الوديعة، أو تأخذها للانتفاع فهي العارية، أو تأخذها بغير حق فالسرقة والغصب والاختلاس والنهب والخيانة، أو تأخذها لتتملكها، تأخذ ملك غيرك فتملكه بحق وليس بباطل، فله أيضا صور في عقود كثيرة تكلم عليها الفقهاء، منها الهبة، ومنها اللقطة، ومنها الزكاة، ومنها الغنيمة، ومنها المرغوب عنه راغب عنه صاحبه، ومنها الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية، ومنها الإرث. فكل هذه أيضا عقود سبق الكلام على بعضها كالزكاة، وسيأتي الكلام على بقيتها إن شاء الله تعالى. نتكلم على أول عقد من هذه العقود التي ذكرناها كلها في تملك المباحات. احنا قلنا بنتكلم على فرعين، تملك المباحات وأخذ الممتلكات. الأول تملك المباحات، أول شيء منه الصيد، فنتكلم باختصار على بعض أحكام الصيد. الصيد هو اقتناص الحيوانات المتوحشة غير المقدور عليها، اقتناص الحيوان المتوحش الذي يؤكل يعني غير المقدور عليه، كالغزال مثلا، أو الإبل الذي ينده يعني يهرب ولا يستطيع الإنسان أن يمسكه، وهكذا اقتناص الحيوان غير المقدور عليه. وأما الحيوان المقدور عليه مثل غنم في حظيرة أو مثل دجاجة أو نحو ذلك، فهذه تذبح، فيها أحكام الذبح المعروفة، لكن هنا كلامنا عن على الصيد، تصطاد تقتنص حيوانا غير قادر على ذبحه وغير قادر على أخذه إلا بهذه الطريقة. وقد أحل الله عز وجل الصيد، ولكنه حرمه في الحرم وفي الإحرام. واصطاد الصحابة أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم على ذلك، بل اصطادوا له وأكل عليه الصلاة والسلام. لكن يتكلم الفقهاء على الصيد في صور أو في مسائل، منها أولا آلة الصيد. آلة الصيد يشترط فيها أن تكون آلة محددة، وثانيا أن تكون جارحة وثانيا أن تكون الجارحة معلمة، إما ذو مخلب من الطير أو ذو ناب من السباع. آلة الصيد آلة محددة. ما معنى آلة محددة؟ يعني تقتل بحدها وليس بثقلها. يعني لا يجوز للإنسان أن يصطاد حيوانا عن طريق أن يلقي عليه صخرة أو يلقي عليه شيئا ثقيلا فيقتله، لأن هذه موقوذة التي حرمها الله عز وجل. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة. لكن آلة الصيد لابد أن تكون محددة، يعني تقتل الحيوان بحدها، كالسهم مثلا يقتل بحده. ثانيا أن تكون الجارحة، لابد أن تكون الجارحة التي يصطاد بها، إما أن تصطاد بآلة وإما أن تصطاد بجارحة، يعني حيوان جارح، حيوانا يعني حيوانا جارحا. هذه الجارحة لابد أن تكون معلمة، اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. فالجوارح تكون معلمة، هذه الجوارح قد تكون كلبا، قد يكون غيره من السباع التي تصطاد، لكن لابد أن تكون معلمة. يبقى آلة الصيد إما أن تكون آلة وإما أن تكون حيوانا. الآلة شرطها أن تكون محددة، والحيوان شرطه أن يكون جارحا معلما، يعني تعلم الصيد، يصطاد بعد أن تعلم من كلب أو نحوه. فلذلك أحل النبي عليه الصلاة والسلام اقتناء كلب الصيد. هذه الجارحة المعلمة اللي هي الحيوان إما أن يكون ذا ناب من السباع أو ذا مخلب من الطير. ذا ناب من السباع مثل الكلب والذئب والأسد والنمر ونحو ذلك، وذو مخلب من الطير مثل النسر والصقر، الحيوانات التي لها مخالب تصطاد بمخلبها وتجرح بهذا المخلب وتصطاد به، فهذه أيضا إذا علمت يصح اقتناؤها وأخذ ما اصطادته بعد أن يرسلها صاحبها وقد علمها، فتذهب وتصطاد له حيوانا لا يستطيع أن يصطاده وحده، فهذه أيضا من الصور المباحة في الصيد. بعد ذلك المصيد، الشيء الذي يصطاد شرط أن يكون مأكولا، لأنك لا تصطاد حيوانا للعبث تقتله هكذا عبثا، وإنما تصطاد ما يؤكل، فغير المأكول لا يصطاد. ثالثا الصائد، حيوان الصائد طبعا قد يرسل حيوانا فيكون الصائد في الحقيقة هو الحيوان، لكن من الذي أرسله؟ صاحبه. فالصائد لابد أن يكون أولا مسلما أو كتابيا، إما أن يكون من أهل الإسلام أو من أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، فذبح وصيد اليهود والنصارى حلال، لأن الله عز وجل أحل لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وأهل الكتاب وإن كانوا كفارا بإجماع أهل الإسلام، لا شك في أن اليهود والنصارى كفار، والذي يقول غير هذا لا يعرف الإسلام، لكن هم وإن كانوا كفارا إلا لكنه لمخالطتهم المسلمين أحل الله عز وجل لنا أن نأكل من طعامهم، فهذه الأحكام لا تدل على أنهم غير كفار أو غير مشركين كما يقول بعض السفهاء اليوم، لا، هم مشركون بإجماع أهل الإسلام، بل الذي ينازع في كفر اليهود والنصارى كافر بإجماع المسلمين لأنه مكذب لله ورسوله، لكن مع هذا لا علاقة لهذا بكونه يحل أن تنكح منهم وأن تأكل صيدهم، هذه مسألة منفصلة أصلا. فغير أهل الكتاب وغير المسلمين لا يؤكل ذبحهم ولا صيدهم، فمثلا بوذي أو علماني لا ديني ملحد، هؤلاء لا يؤكل ذبحهم ولا يؤكل صيدهم، وإنما يؤكل طعام المسلمين وطعام أهل الكتاب بذبحهم أو صيدهم. ثانيا يشترط في الصائد أن يكون عاقلا، فلو اصطاد مجنون ضرب بسهمه أو أرسل كلبه المعلم مثلا، فإن هذا المجنون لا يقبل منه، يعني لا يؤكل صيده. لماذا؟ لأنه غير عاقل غير مكلف، فلم يقصد إلى هذا الصيد، فلابد أن يكون الصائد عاقلا. ثالثا أن يكون قاصدا الصيد، يعني لا يلعب هكذا بسهمه فطاش سهم فقتل ذبيحة، فهذه لا تؤكل، بل لابد أن يكون قاصدا إلى هذا الذب فقتل صيدا، معذرة ليس ذبيحة، يعني يلعب بسهمه فطاش منه سهم فقتل صيدا، نقول هذا ليس صيدا مباحا لأنه لم يقصد إلى اصطياده، بل لابد أن يكون قاصدا. رابعا التسمية، يسمي عند إرسال كلبه المعلم أو يسمي عند ضرب بسهمه، فإذا لم يسمي فإنه لا يحل أن يؤكل صيده. هذه شروط الصيد. بعد ذلك نتكلم على احنا الصيد تملك الحيوانات المباحة، طبعا لا تصطاد حيوان غيرك أو حيوان في ملك شخص آخر، لا، إنما الكلام في المباحات. بعد ذلك نتكلم على إحياء الموات اللي هو تملك العقارات والأراضي. تملك العقارات والأراضي مباح، الأرض التي ليست مملوكة لأحد ولا مختصة بأحد، ليست ملكا لشخص معين ولا ينتفع بها شخص معين أمام ملكه، يعني مثلا إنسان عنده بيت فهذا ملك له، طب عنده بيت أمامه فناء ينتفع به، أو مطرح القمامات نحو ذلك تطرح فيها القمامات والنفايات، فهذا أيضا تختص بالناس ينتفعون بها، أو مكان فاضي يركن فيه الناس سياراتهم فهذا أيضا مكان ينتفع به الناس، لا، إنما الكلام هنا على شيء ليس مملوكا ولا مختصا بأحد، أرض هكذا لا ملك لأحد ولا مختصة بأحد، فمن أحياها يعني من بنى عليها أو من وضع عليها سورا مثلا أو بناء يحوطها به فهي ملك له، هذا هو الأصل، أباحها الله عز وجل له، لأن هذه الأرض ملك الله عز وجل ليست ملكا لشخص معين، طالما ليست مملوكة لأحد فمن أحياها فهو أحق بها، فمن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهذا الباب لو فتحه الحكام وفتحته الحكومات ستحل أزمات عظيمة جدا في الإسكان، وتحل أزمات عظيمة وطاحنة فيما يتعلق بأمور الناس في زواجهم وفي سكنهم ومعيشتهم. هذا مما وسعه الله عز وجل الأراضي المباحة يتملكها الإنسان بإحيائها، بشرط أن لا يتعلق بها مصلحة عامة أو تكون مملوكة لشخص معين. ثاني، هذه الشروط أمامكم في دقيقة نأتي عليها إن شاء الله لأن وقت الحلقة قد انتهى أو قارب. فأمامنا أن شروط تملك العقارات والأراضي، أولا أن لا يتعلق بها مصلحة ليست من المصالح العامة كمثلا مسجد أو ممر سيارات أو شارع عام أو طريق، يعني ليست متعلقة بها المصالح العامة. ثانيا أن تكون غير مملوكة لمعصوم، المعصوم هنا اللي هو المسلم والمسلمين وأهل الذمة يهود والنصارى أيضا، وكذلك المعاهدين والمستأمنين يعني غير المحاربين. يعني لا تظن أن ملك اليهود والنصارى مباح لك أن تأخذه، لا، طالما هي مملوكة لشخص من أهل الذمة أو من المعاهدين بيننا وبينه عهد فهي حق له ولا يجوز لأحد أن يتعدى على حقه، فهي ليست مملوكة لشخص معصوم. هذا معنى المعصوم، مسلم ومعاهد، مسلم هو المسلم والمعاهد والذمي اللي هم أهل الكتاب بيننا وبينهم عهد أو عقد ذمة، والمستأمن اللي هو المحارب الذي دخل بلاد الإسلام بعقد أمان كالجوازات ونحوها أو التأشيرات ونحوها. ثالثا نتكلم على الإحياء، الإحياء له صورتان، إما أنك تحييها أنت يعني ببناء عليها أو إجراء ماء إليها أو تضع عليها حائطا أو صورا ونحو ذلك فهذا إحياء تملك به، وإما بإقطاع، إقطاع يعني أن الحاكم أو القاضي أو السلطان أو الرئيس أو نحو ذلك يقطع الشخص، يعني يعطي الشخص هذه الأرض بإقطاع من الحاكم فيكون مختص، تكون هذه الأرض مختصة به، هو لا يملكها بالإقطاع ولكنها تكون مختصة به، يعني هو أحق بالانتفاع بها وأحق أن يحييها من غيره. وأما إذا كان بغير إقطاع يعني هو الذي أحياها فإنه يملكها بالإحياء. يعني لنا صورة، إما أنك أنت الذي تحيي الأرض بالبناء عليها من غير إقطاع من السلطان فهذه ملكك، وإما أنك لم تحييها لكن السلطان أعطاك إياها وقال خذها نقطعك إياها فهي ليست ملكا لك لكنك أحق بها، أحق بالانتفاع بها. طبعا قضية الإقطاع ترجع إلى نظر الحاكم وإلى نظر السلطان بحسب المصلحة الشرعية وليس بحسب الهوى أو المحاباة، لأن لو أعطاها لشخص محاباة أو هوى أو لأنه قريبه أو كذا فهذا ظلم ولا يجوز له ذلك، وإنما يعطاها الشخص بحسب المصلحة الشرعية وحوائج الناس التي تتطلب ذلك، لأن هذه أمانة والسلطان يتصرف في الأموال العامة بالمصلحة وليس بالهوى والتشهي أو المحاباة. بهذا نكون قد أتينا سريعا على هذا الباب، باب إحياء الموات، ونقف عند الوديعة سنتكلم عليها وعلى غيرها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار العلم قبل كباره